ماشي يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، الإخوة من رقم 16 إلى رقم 25 يبعثوا الأوراق تاع الأجوبة تاع المسائل تاع اللي طرحناها في الدرس الماضي من رقم 16 إلى رقم 25، والباقي أجوبتهم يأخذونها بعد الدرس، والآخر رقم 9 يعني جواب ورقته يعني جيدة ما شاء الله، جزاه الله خير، رقم 9 أعطيهم بعدين أوراق. طيب، هذا ايش؟ من؟ ها؟ أرسلها الآن؟ لا، ما أنا أطلب ل 16 أرسلها؟ أي خلاص طيب، خليهم بعد طول يرسلون يعني من 16 25. طيب بسم الله، وين انتهينا؟ ها؟ مسائل الأخت الشقيقة والأخت اللي أخذناها، إيش أعطيناكم؟ أعطيناكم مسائل الربع ثم كم مسألة؟ 12 مسألة هي في الربع فقط، ثم ليس بعده. طيب، نحل المسائل. المسألة الأولى ما هي؟ كثير من الإخوان نقلهم غير سليم، تجد واحد ينقل جزئي واحد ينقل على طريق، انتبه. لما أنا أذكر المسألة انتبه إلى من يكون في المسألة حتى يكون الجواب واحد. طيب، مسألة أولى قلنا زوج وبنت وابن، زوج وبنت وابن. طلص اجلس. طيب، الزوج ايش عنده؟ الربع. بنت وابن، ها؟ عاصم بنته زوج، لا لا ليه زوج. إذا كان عندنا في المسألة ربع، فأصل المسألة من ماذا؟ من أربع. ربع الأربعة واحد. طيب، كم يبقى؟ كم يبقى؟ ثلاث. للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت عندها واحد والابن عنده اثنين، توافقت القسمة ولا لا؟ توافق. فلا نحتاج إلى أن نصحح المسألة لأنها واضحة، مفهوم؟ إذن فالزوج عنده ربع، أصل المسألة من أربعة، نعطيه ربع للزوج، أخذ حصة من أربعة، بقيت لنا ثلاث حصص، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطينا حصة للبنت صار حصتين للابن والقسمة سليمة، واضح؟ بعده قال زوج وبنت وعم. الزوج كم عنده؟ ربع، والبنت ايش عندها؟ النصف. واللام مش عنده؟ عاصم. إذا اجتمعت مسألة ربع ونصف أصلها من كم؟ أربعة. ربع الأربعة كم؟ ونصف الأربعة كم بقي؟ واضح؟ ها واضح يا جماعة. زوج وبنت وابن وأخ شقيق، نفس المسألة الأولى فقط أضفنا أخ شقيق. الزوج كم عندهم؟ ربع. والبنت موجود الابن، لا قلنا زوج وبنت ابن، نعم زوج وبنت ابن، الزوج كم عنده؟ ربع ولا نصف؟ لا يوجد بنت ولا ابن، يوجد بنت ابن لأنه فرع. طيب إذا الزوج له ربع وبنت الابن لها نصف والأخ شقيق عاصم، الربع مع النصف من أربعة، ربع الأربعة واحد، نصف الأربعة اثنين، كواحد يديه العاصم. زوج وابن ابن وبنت ابن، الزوج كم عنده؟ ربع. ابن ابن وبنت ابن عصبة لذكر مثل أنثيين، ربع الأربعة واحد يبقى ثلاثة، ابن الابن يديه اثنين وبنت الابن واحد. مسألة الخامسة اللي عنده إشكال يتفضل. زوج وبنت وأخ لأب، الزوج كم يأخذ؟ ربع. والبنت كم تأخذ؟ وأخ لأب عصرة صح. نصف الربع مسألة من كم؟ أربعة، ربع الأربعة واحد، نصف الأربعة اثنين، كم يبقى؟ واحد. يأخذ كم؟ الأخ لأب. زوج وبنت ابن وأخ شقيق ها؟ ثلاثة مكررة. طيب انزح في واحد قال لي مكررة فقلت له لا. طيب انزح. طيب خلوها زوجة، نحفظ زوج ديرها زوجة ها؟ ديرها زوجة. ما هي؟ السادسة. الزوجة تأخذ ثمن ومسائل ثمن ما زمد المهاش ها؟ معلش خليها مرة أخرى الدرس القادم إن شاء الله ها؟ ما بس ما زم ما ملينا عليكم المسائل حاجة. لم نملي عليكم المسائل. تأخذ ربع هناك ليس ثمن. طيب روح المسألة السابعة، السادسة مكررة. عندنا زوجة وأخت شقيقة وعم. الزوجة كم تأخذ؟ ها؟ ربع. والأخت شقيقة؟ نصف. والعم؟ عاصم. الربع والنصف مسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد ونصف الأربعة اثنين، كم باقي؟ واحد تأخذه أنت؟ من تأخذه؟ يأخذ العم. مسألة ثامنة، زوجة وأخت لأب وابن عم، الزوجة تأخذ الربع لأنه لا يوجد فرع وارث، والأخت لأب تأخذ النصف لأن لا يوجد ما يحجبها، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وإن نزل ولا أخت شقيق ولا يوجد من يعصبها، ولا أخ شقيق ولا يوجد من يعصبها كأخ لأب، فتأخذ النصف. وابن العم عاصب، فالزوجة عندها ربع وأخت لأب نصف، الربع والنصف أصل المسألة من أربعة، ربع الأربعة كم؟ واحد. ونصف الأربعة اثنين، باقي كم؟ واحد. من يأخذه؟ الابن لعم. ليش؟ لبعده مسألة لبعدها، ثلاث زوجات، ثلاث زوجات وإيش؟ وأخت لأب وابن أخ شقيق. طيب عيد عليك، ثلاث زوجات زين، وأخت لأب. أخت لأب جماعة القرائن اسمه يوم بالعين. أخت لأب حسن. أخت شقيقة كيف؟ عندهم رموز تأتي إن شاء الله. زيد أخت لأب. ابن أخ شقيق شين. طيب ثلاث زوجات كم عندهم؟ ربع. الأخت لأب ابن أخ شقيق عاصف. مسألة الأربعة مفهوم؟ ربع الأربعة واحد، نصف الأربعة اثنين، ويبقى واحد يجي العاصف. صح، واحد يقبل قسمة على ثلاثة ولا لا؟ لا يقبل قسمة. إذا نصحح المسألة. انتبه للتصحيح، اللي اتضح له التصحيح اللهم بارك، واللي ما اتضحش التصحيح سيأتي باب خاص في باب التصحيح. الواحد لا يقبل قسمة على ثلاثة، إذا أصل المسألة نضربها في ثلاثة، عملية الضرب في ثلاثة. ربع في ثلاثة كم؟ وبعدين كل سهم نضربه في التصحيح. واحد في ثلاثة، اثنين في ثلاثة، واحد في ثلاثة، ستة وثلاثة تسعة، وثلاثة ثلاثة تقبل قسمها ثلاثة، كل واحد يدي واحد. واضح؟ هذا سيأتي التصحيح هذا كله في باب خاص. اللي بعده ها؟ أربع زوجات وأخت شقيقة وابن أخ، ابن أخ شقيق. أربع زوجات فالتصحيح هنا يكون من ماذا؟ أخ شقيق. ها؟ أخ شقيق. نضرب في كم؟ أربعة في أربعة، واحد في أربعة، اثنين في أربعة ثمانية، واحد في أربعة، أربعة ثمانية 12، والربعة 16. الربعة يقبل قسمة على أربعة. كيف؟ أخ شقيق وابن أخ شقيق. مسألة كم رقم؟ أخت. أربع زوجات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق. وانت ايش كتبت يا حمزة؟ أخ شقيق. طيب هو كتب مسألة بصورة ماذا؟ أربع زوجات وأخ شقيق وابن أخ شقيق. الزوجات ايش عندهم؟ ربع. والأخ شقيق ماذا يأخذ؟ عاصب. وابن أخ شقيق يحجب. إذا صار المسألة من أربعة، واحد تقسم أربعة، واحد يبقى ثلاثة يديه الأخ الشقيق، ابن أخ شقيق لا يأخذ شيء. نصح المسألة من أربعة تصير 16، واحد في أربعة أربعة، ثلاثة في أربعة 12. مسألة اللي بعد، زوجة وأخت لأب وابن أخ لأب. الزوجة عندها ربع، أخت لأب نصف، وابن أخ لأب عاصب. الربع والنصف تصير أصل مسألة أربعة، ربع الأربعة واحد، نصف الأربعة اثنين، يبقى واحد يديه العاصب ولا تحتاج إلى تصحيح. زوجتان وأخت شقيقة وابن عم. الزوجتان إيش عندهم؟ ربع. وأخت شقيقة نصف، ابن عم عاصب. أصل مسألة أربعة، ربع الأربعة واحد، نصف الأربعة اثنين، يبقى واحد يأخذه ابن العم. الواحد يقبل قسمة الزوجتين ولا لا؟ لا يقبل. صح من اثنين، أربعة في اثنين ثمانية، واحد في اثنين اثنين، اثنين في اثنين أربعة، وواحد في اثنين اثنين. هذا التصحيح. المسألة الأخيرة واضح؟ واضح يا جماعة؟ بعتوا المسائل تحمل بعتوا كي الربع. احنا قلنا 10 من 16 25 10 ها خصوا 6 أجوبة. طيب خذ المسائل في الثمن وانتبه جيدا. زوجة، مسألة الأولى فيها زوجة وبنت وأخ شقيق، مسألة ثانية ثلاثة زوجات وبنت وابن، مسألة ثالثة زوجة وبنت ابن وأب، المسألة الرابعة زوجة وبنت وأخ لأب، المسألة الخامسة أربع زوجات وأخت شقيقة وابن عم، مسألة السادسة ثلاث زوجات ثلاث زوجات وليس ثلاثة ثلاث زوجات وبنت وابن أخ شقيق، مسألة السابعة بنت ابن وزوجة وابن أخ لأب، الله. مسألة الثامنة بنت وزوجتان وابن عم شقيق، مسألة التاسعة زوج وبنت وأب، وعيد مسألة التاسعة زوج وبنت وأب، مسألة العاشرة واضح، مسألة العاشرة زوج وبنت وجد، مسألة 11 ثلاث زوجات ثلاث زوجات وبنت ابن بنت وبنت ابن وبنت ابن، قلنا ثلاث زوجات وبنت ابن، لا ثلاث زوجات وبنت ابن وابن عم لأب، ثلاث زوجات بنت ابن ابن عم لأب. مسألة 12 زوج وأخت لأب وثلاث أبناء عم، مسألة 13 زوج وأخت شقيقة وخمسة أعمام، مسألة 14 زوج وأخت لأب. وسبعة أبناء أخ لأب، سبعة أبناء أخ لأب. كم من مسألة؟ 14 مسألة. يقول السائل: هل يحجب ابن الأخت الأم؟ كيف أخت شقيقة؟ هل يحجب ابن الأخت ماذا؟ لا، ابن الابن هل يحجب أخت شقيقة؟ ابن الابن هل يحجب؟ يحجبها. كل أخت الشقيقة ما لم يوجد فرع والد. إذا كان يحجبها فبنت الابن لماذا لا تحجبها؟ قلنا هناك تصير الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، سيأتينا هذا، يأتي تفصيل في العصبة وفي الحجب، تكون عصبة مع الغير، وذكرناها في شرح الرسالة. أرجع إلى المتن الرسالة تجد في الأخت الشقيقة سدس تكملة الثلثين وعلقنا عليه، ترجعون الرسالة تجدونها. والله أعلم. السنة والأوراق نعيط بالأسماء وجه هتشوف القائمات. قائمة حبش بيتها. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. حطونا الأوراق. وين القائمة؟ هات قائمة عندك أخرى. عندك شو ترى؟ خلني أكتب. خلاص ست أوراق. الغايب راه راه مقبول يعني. عندنا القائمة. أرسلوا لنا الأجوبة يا جماعة. معليش بعثوها راح لي لا طالب. لي بعثها غدا، لي بعثها قبل يوم السبت. يوم السبت ناخذ التصحيح. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.